عمار بيت الله أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، حديثنا في هذه الأمسية المباركة عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع الأسرة أو موضوع حقوق الأزواج. أول شيء قبل ما نبين هذه الحقوق الأزواج، لابد أن نبين مكانة الأسرة، مكانة الأسرة في الإسلام. بعد نبين في دروس ماضية أهمية الإيمان وأهمية الآخرة والأعمال الصالحة وما ينتظرنا يوم القيامة، بعد نبين أن المؤمن من أين يستند، من أين يستقي أحكامه وقراراته، لنا القرآن الكريم والسنة النبوية، أنسوا لمرو إلى تطبيق عملي أدي سمرو أو نيبسون لك القر الجنة جهنم الأعمال الصالحة القرآن والسنة إلى غيرها، لابد أن يظهر أثرها في الواقع. من بين أهم الأمور التي يظهر فيها أثر هذا الإيمان والقرآن والسنة أن يظهر في الأسرة. كان نظر إلى القرآن الكريم أنكلب عن مكانة الأسرة. الله سبحانه وتعالى منج الأسرة، ماذا جعل، ماذا قال عن الأسرة؟ الله سبحانه وتعالى يسمى عقد الزواج الذي يكون بين الزوجين سماه بالميثاق الغليظ. لو نتتبع هذه الكلمة، كلمة ميثاق الغليظ في القرآن الكريم، سوف نجد أن الله سبحانه وتعالى استعملت القشرة مهم جدا. دبتة دينت التوحيد، دين التوحيد الله سبحانه وتعالى استوجد العهد يا ربي باللي معناه أن يكون إلها واحدا لا يعبد سواه، يسمى يزداني ميثاق غليظ. كذلك الأسرة يسمى يس الميثاق الغليظ. هامي باش كغندبين أن الإيمان والتوحيد الله سبحانه وتعالى والإسلام والدين لا يمكن أن يقوم به أحد، ولمكنه الإسلام أدبت في منس، أدبت في درنس، مد ندرك من الخير الإيمان، نور الإيمان، إلا عن طريقي، إلا عن طريقي الأسرة. معلش قل حدا دي حمسكين الدين بدون أن تكون هناك أسرة هي التي تقوم وتؤسس لهذا الدين. ليش دين يكت المؤسس تخلاف، يجيني لك يكت وزارة الأوقاف، لك الدول، لك العسكر، لك لا يوجد شيء هناك يحمي هذا الدين هذا الإسلام في النفوس خلف الأسرة. سوى مني هي قضية مسؤولية عظيمة، ربي يوجه غفص يقل الأنظار، يقل الاهتمام كبير جدا، فصل فيها الأحكام بشكل التقع دي سراري. في آية الطلاق الله سبحانه وتعالى إننا الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. زيت بتدخ نعم، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ما هي هذه الحدود التي يتحدث الله سبحانه وتعالى وينسبها لنفسه؟ قال حدود الله، الحدود ربي ممنوع التعدي، من يتعداها فأولئك هم الظالمون. أو الحدود دبتة ليست ولداني، حد الزنا، حد القذف، حد القتل دبتة. الله سبحانه وتعالى داني ليست ول عن حدود الأزواج فيما بينهم، أي عن الحقوق الزوجية. فوضغنيني حقوق زوجية ولستعمل حقوق، يستعمل كلمة حدود. أكثر من ذلك نسبها لنفسه، مش كغندي بيين أن أي رجل زوج أو زوجة يقصر ويتعدى على هذه الحقوق فقد تعدى على الله سبحانه وتعالى. تلقي سيق الحد أهبتة يتعدى بحدود ربي، يسمى ربي ظالم، يستجمش قلوة يدزعلك. إذن الله سبحانه وتعالى كذلك إجو هذه الأسرة هو مكان وبيئة لسكن النفوس وتطهير النفوس وتحقيق المودة والرحمة. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. معنى البيئة الوحيدة التي تعطيك السكينة وتعطيك الطمأنينة وتعطيك الرحمة هي هذه البيوت. إذن لابد أن ضلت دي الدرنة أن ضلت دي الأسرنة أن تشر النوضة أن بش مع إقامة هذه الأسر. معليش أطراد بسي تحنو تتش أتمسخر دغيفس نغ أتتتين وجد المشكل أتعودت بتفيمانس كيف معنى أي مجال من المجالات هذه يمكن تقصر فيه وتحسن بس ماذا بك وتقصر، ولكن في الأسرة مجال التقصير ومجال التهاون فيها لا يرحم الله سبحانه وتعالى. لا شك أن كل جنس جنغل يتمنى أن يجعل الله سبحانه وتعالى أسرته لكتل أسرة طيبة أسرة صالحة أسرة فيها جو السعادة والسكينة. لا بد كل جنر جنس تنطط لا بد إلى الأمنية سولس دي خسانس اللي يتمنى أزيز خربي هذه الأسرة إن شاء الله ربا أو ندير سق إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى قرن عن عباد الرحمن الهمس ديما في هذه الأسرة يقارن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. إن شاء الله لابد كل جنس جنغل يتكلم إلى أضياء الداني، لكن نركب داني مرات الأئمة دي بالظن أماني شباب زديغ معنا زديغ العمر صن ربما 15 عام 16 عام على أكثر 17 عام تلقيت بدن داني المحراب تلقيت الغشي قاعد يتسقط يدعو سولس دي خسانس يدعو سولس دي خسانس ربا دي رحم الوالدين يتربع ربا دي رحم وني ربا نشبني معنى أولى وندي خسان ترب معنى مسمس دعون هم يدعوني بتا دعون سلخير هاتفلي وسوس متشر ذا مني أو نشب إن شاء الله ربا دي قبل قاع في الشباب ربا ونستود كذلك إن شاء الله قاع أو نستود ربي إلى هذه المرتبة لحق دي قن شعور وجيزان مترك بد مدن دعون ربا دي رحم ماما ربا دي رحم بابا ربا دي رحم وش ربا معنى أو نطفلي وباش يغضي لهذا معنى هذا يدل على وجود أسرة قوية يكتل أسرة تتبدد تبجديني إن شاء الله بيتك تمام الكتابة ليتمنى أسيس اللي ممس نغ أدرك ممس يبدد داني المحراب إن شاء الله ربط السود في هذه الأمنية. وبالمقابل يوجد عكس ذلك. إذن أن نبدأ يمارو أن سول عن هذه الحقوق المتعلقة بالأسرة بعد أن بينا مكانة الأسرة خطر من شينا أتمسخر بس في الأسرة كل شيء زوا الزوجين أنت أول وغضرت دين الزوج أول وغضرت من أسرة سيئة والزوج تلقي دي تعانى يرق بين زوجين دي الكشمار قرص سماح طب تطني كيف عندما سنيت تلول ديس السنيت دي خبط ديس أرجزني تدارت وشي ديليتو كذلك بورخصني تمنى ما هي اللحظة مما زبابة ستزواني أدرى معنى أدير أحسس هامي أولي في ساعتي أولي في الطمأنينة وليو في الرحت سوليو في إيمان سما ستدارتي جماد مع إيمان أرجز زوا بورص زوا وغدرت بعد ذلك الأسرة زوا أتدرت الأسرة بعد ذلك المجتمع أتدرت بعد ذلك الأمة الإسلامية كذلك أتدرت. إذن فالأمر جلل فالأمر خطير جدا لكن أسنوش الأسرة الحقس. فمني هذا الخطاب الذي سأوجهه الآن الأزواج حقوق الأزواج باش كنبين كل جسجنا أن يكون حريصا يكون سببا لتحقيق هذه السعادة في البيت. خاطي جيني تكل في جيني قال معنى زوجة قلس يورجى شتين نغ زوجة قلس يتم تطشم وإنما لابد أن يكون هناك منافسة وتضافر الجهود كل جسيسا ديقدم النادي نجم أن لن غيرس من أجل إسعاد هذه الأسرة. يمروا أنسوا في هذه الحقوق لا شك أن الحقوق غلوبات هناك حقوق للزوج وحقوق للزوجة نغص نسمى واجبات أحسن واجبات للزوجة تقوم بها الزوجة وواجبات يقوم بها الزوج. في هذه الأمسية أن نبدأ بواجبات الزوج أنسوا لمروا فرجز ماذا يجب عليه كحق للزوجة إن شاء الله بعد صلاة المغرب أنسوا على حقوقي على واجبات الزوجة ماذا يجب على الزوجة أن تقوم بها اتجاه زوجها كحقوق للزوج. سمني مارو الشباب أزعلوك أبزان وسيمل جديد جديد وسيمل جديد قديم إلى غيرها أن نرتبنغ أنسل تدوحتي. أول شيء أول هذه الحقوق الله سبحانه وتعالى ينقى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف. إذن أول شيء أيها الرجل أرقب هذه الآية بما بدأت قال الرجال قوامون على النساء نسطر تحت كلمة الرجال باش ربي يشج هذه القوامة يشج هذا الواجب الذي ستقوم به يسمى يجزى رجل ما معنى كلمة رجل هكذا نزوع إلى هذه الكلمة نتتبعها في القرآن الكريم مثلا سوف نجدها دائما مرتبطة بمواقف عظيمة جدا بمسؤولية كبيرة جدا مثلا قال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى بتتكلى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ركبة الرجال جاء من أقصى المدينة بسحبوني درجس خطيط الذكر ليس فقط ذكر وإنما فيه رجولة الرجل تس انتهج أن يترك أهله ويقطع مسافة بعيدة جدا من أجل أن ينقذ قومه من أجل أن ينقذ قومه من نار جهنم من عذاب الله من عبادة الأوثان من الضلال أركبت معنا القوة والرحمة والأخلاق والمروءة تجي إلى أدي بد معه مدنس مع القومس كذلك قال الله سبحانه وتعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أركبت رجل كتم إيمانه ولكن يقول الحق ويصدع الحق ويصدع بالحق أمام فرعون وملائه ولقد وإنما إقارسا إتبينسا الحقيقة درجس كذلك الله سبحانه وتعالى قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما معنى رجال صدقوا معنى كانوا صادقين كانوا على مستوى أن يتحملوا العهد وأن يتحملوا الأمانة وأن يكونوا صادقين في عهدهم لما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بايعوه على نصرة هذا الدين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ذلك كذلك إن الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء وفي سورة القصص في قصة شعيب ديس سيدنا موسى ماذا رأوا في ذلك الرجل قال يا أبت استجره إن خير من استأجرت القوي الأمين معنى أيها الزوج واش كتكون درجات خطير جازت تبيذة مني فقط وجد القلويسام دقن الشعر سمت تبيذة مني وإنما دونه صفات هذه الصفات هو قضية الغلظة قضية التحمل والصبر قضية الرحمة اللي يكونوا تشوش الرحمة الغلظة سلجي هذا الرحمة تكل جات هذا ممكن يتيدوا تملقي لا أدملقان فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك كذلك حسن الخلق كذلك الحكمة لابد هذه الصفات الأربعة لابد تكون غيرك الأخلاق لديس الأمانتيا كذلك القوة نسيو لديس في قوة البدن وقوة الأخلاق إضافة إلى القوة الفطنة والذكاء وقوة الخلقية دون درجس في هذا المستوى الله سبحانه وتعالى ليشج هذه القوامة الرجال قوامون على النساء داني الرجل تج هذه الحكمة وهذه الأخلاق أول من تظهر فيه هذه الأخلاق دين العيل تج تمططش تروج الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في آخر وصايا حياتي يقول حتى تقصدي في قصد النيت بتيتش تيش ليكستري نصائح كيف الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر وصايا بتيقى اتقوا الله في النساء استوصوا بالنساء خيرا يتوصى الرسول صلى الله عليه وسلم يتوصى بأن نفعل الخير في النساء استوصوا بالنساء خيرا طلب هذه الوصية أن تقدم للنساء كذلك من بين الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم قرن خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله معنى باش كتبين الأخلاق الدبين تم تطش الدبين أهلك الدبين مع مع طروتش. إضافة بعد ذلك أيها الزوج بتأتي تويت بتأتي تملشد وتأتي تملشد أرجز نشتي وتأتي تمرجد تمطط غليظة قوية تحمل متك. بل أنك تزوجت امرأة الله سبحانه وتعالى إننا هذا المخلوق ضعيف في أصله ضعيف فإنهن مثل القوارير تضعف تمتم ترزة تمتم ولسي ترزة تمتم تزعف تمتم معنى وتلي تملشد وتلي تيويد درجة تملشد تمطط. وهذه المرأة من طبيعتها أنها خلقت ضعيفة يمارو أرجس معنى تمطط بتتت سجومات الناس يمارو أن نبدأ في هذه الحقوق مما سمنت التبدأ لا غرنغداني أرجس قوي إلى غير هذه المواصفات غرنغ يمارو تمطط فيها هذه المواصفات الضعف. أول وصف أول شيء تقومون به باش إن شاء الله كل جسجنات تكون غرس هذه الأسرة القوية هو الإيمان هو تقوى الله سبحانه وتعالى. أكنت كل بدي إلى أي أسرة الحمد لله لا نتغرق في مجتمعنا أغلب الأسر ناجحة يعني نجحت لا نطفن بعضهم متفت برصني ما شاء الله أرجزني عجبت الحال مع تمطط ربس وجدت كذلك تمططني عجبت الحال مع ورجزس إن شاء الله ربس نكمل ساعات أكثر. أكنت نتسول ما هو السر النجاح أشني أول سر هو تقوى الله سبحانه وتعالى. ستي ملتشب ذا يملشت على أساس أنها تتقي الله على أساس أنها أصطفوس ستعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى ليوت تطهر ليوت متدينة مسلمة. لذلك التعامل معها سوف يكون وفق معايير الإسلام والإيمان. استحللتم فروجهن بكلمة الله أول شيء هو تقوى الله سبحانه وتعالى وهذا التقوى سوف يصاحبك في كل حركاتك وسكناتك في البيت. من بينها هي قضية الاختيار ما تشيلسي ولدان الشيخ في قضية فقه الخطبة أول شيء الاختيار أرجاز أيها الرجل تقصد أتسعد أنت ذات أربال شتاوي طامطط وتقيد يا ربي طامطط وتقيد يا ربي جيت مماس جيت باباس أتربا زار ترقلن زار لا تليق بك لا تسعدك والتيف الديس أن يتكلم الديس وليز وطف الطمأنين وليز وطف ضرحتك طروش وليز وطف النمانس المعاس نصيحة لوجهي لا أتركها. الله سبحانه وتعالى ينغ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم إنهم أولئك يدعون إلى النار حتى وتمطط أش تسعيا أش تشيا أش تسقى المرار دوني تقبل رخلات أو دي تمطط لأنه تقيد يا ربي مع الشباب مع التواصل لقلت اللحية لا أنوتة فيها ربما الصلاة تزوادت أو دي أش نصحة نصيحة لله لن تسعد لن تسعد نفي الأبدي لن تسعد. جيت مما سغانف يجي مارو الوالدين تتبدل معي ست سن أتنتربى عند وحدي بشك مديوس ورجاز أديف تمطط وحدي أتيف بس حد يا سيدي الزب أديف لا أخلاق الشباب قاع ميد نسنت تواصل معوني تضص معوني تراسل وني أتايو أسو تتراسل وني أشت من شخ كيف تقيم مني. لذلك أربالك أن تستهين بهذا الأمر. أول نقطة بداية للسعادة هي تقوى الله أو التمطط التوحديت هاي مارو ميتي والتمطط التوحديت خلاص نايش معليه كن درجاز داني أدس نسول في أهم الحقوق ما تشيل تبين هذه الآية الآية الأولى وبما أنفقوا من أموالهم الحق الأول الواجب الأول أيها الزوج هي قضية النفقة وبما أنفقوا من أموالهم أرجز باش كده يكون درجاز الدبين في قضية نفقة تقوم بشؤون البيت غام. هناك من الشباب يتهاون في هذا الحق بس وجي يغلب معنى حالات صغيرة للتهاون بس حاول بالك ما تهاونت في هذا الحق وتنفقت بتد مع ناس عماك تمطط كيفاش تترقباش أن قوامتك تسقط تطلست الطوانس يا أرجز لنو اللي نفق ولتوينت كيف طروتش يظهرون في مظهر الحرمان بدن تقنن يعجبت الحال بورص العيد كذلك أتفليك ولا تفوعزا أما طروتش هم اللي ترقص ربما يسيون دي قريما وسخا خرقا طمططش كيف ربي بتزد معناه كيف ستفتخر بك المرأة كيف سيفتخرون بك أولادك كيفاش عمرك طوطت ستطاوين صنا والبلش قد ما تشحيت قد ما تبخلت قد ما تمسك قد ما الطوطت ستطاوين نغسول نطار واش تمططتش. والله هو بالعكس ذلك خيلي قل منظري قل منظري بهاي بها بيتو في الطروات تصغير سندقنا يكتر شاس نغقنا صمارو هتنتلقي ضماني تشيكا بابا كي صغيت يويي سحوسي اقنا تشيكاسنا مني بورس ميترك بدا تفري في قمة هذه السعادة. خلاص يا تخلص ديا نفقتني صاي تخلص يا الخير نيتو صاي خلص يا ميترك بتغير طروات عجبت الحال شتيبتا. والله لحظة إن شاء الله ربولي حرم سيسقع إرجازم تيسنا ميترك بالطروشة مني عجبت الحال قفزن سيسمورا سن جديد اسماني ديسو الخير. من صنع تلك السعادة؟ من صنع تلك الفرحة؟ شتيس الجبات بإنفاقك طرق يمكن هذه السعادة في البيت أن تأتي هكذا تيني سسنة فساج. أنت عليك أن تفتح أبواب السعادة لبيتك والطمأنينة لبيتك. كذلك أنفق الرسول صلى الله عليه وسلم يقرش أنفق ينفق عليك. وش عليتك؟ أنفق ينفق عليك. وأعظم نفقة أعظم نفقة أعظمها أجرا عند الله سبحانه وتعالى هي النفقة التي يضعها الزوج أو الأب في عائلته في أهله. همدي السن سن الاتجاهات قضية الأجر والكفاية قضاء الحاجة زائد صلة الرحم وإقامة بالواجب. غش الأجر مضاعف سمني أربع شقيم أتضغل دي الفقارة أتضغل دي تمجيدة أتضغل دي وعزة هاي ده وحدي بسح. أول من يستحق هذه النفقة هي وهم الأولاد نغ العيل تشتم تطش وغيرها أربال شتبخلت. إياك أن تبخل إياك أن تكون شحيحا الخطر هذا الشح أو البلش ليت زيت تم تطش لا أتكلم الوخذة أتكلم الوخذة أضل الاختلاط نقيب تبترة نقيب تقرسني ميت نرجزك وليوض أرجزك معناه سوطايش القيمة ستمدة ودمتش معنا دام الوجه هذي وطا أرجزك ما هوش راجل ما هوش ينفق ما هوش يخدم نهار يخدم وعشر يوم ما يخدمش. لا لا أيوة كل درجات كل في المستوى. إذن وني دي الجانب ونطول ديس في قضية نفقة يبين المأكل والمشرب دون إسعاف. ولكن أول بلش ماشينا باللي قد ما تنفقد أنك سوف تكون محبوبا. تمنى أن تتفت الدارت تمنى أن تتفت الدارت أتتفت بالهدايا بالمفاجآت بمعنى أصمر وضي جديد لعيد كيف كيف التفوع زم إلى غيرها معنى أتسيد القيمتك. إذن الحق الثاني هو الحق المعاشرة بالمعروف حق المعاشرة بالمعروف إنه قاعد تفصل القوامة يا القوامة ديس الإنفاق ديس المعاشرة بالمعروف وعاشروهن بالمعروف طمطط ماشيني غنطور وتضعف تضعف تضعف قلبيا نفسيا إلى غيرها. ولكن يقل حد يضعف لابد اللي يتكلم يقل حد يقويها يشعرها بالطمأنينة وبالأمان دمانا يدين درجاس طمطط أيها الشاب أيها الزوج تبحث عن الأمان تكلم يقل حد يسيوش الأمان معنى لا يوجد هناك ما يهددها في حياتها. لذلك مدام طمطط تتجوى ماني تتعلق قلبها باللي شتي تكون دبابس شتي تكون ديواس شتي تكون دممس معنى خاطي من بعد سي سارق قشره ازو استغرتي ممس ازو استغرتي بابس نغيواس ارجازك جي جي جي ادي سي مارو يواس طمطوط يتمنغى معاك على درت لها خاطي انت تكلم انت اللي تدافع عليها الزوج هو الذي يدافع عليها اش يقل حد التحمه الزوج مدام انت تجوديس هذا المعنى استندت اليك يجب ان تجد هذا ما هذا الشيء الذي تحتاجه منك. كيف ذلك؟ للغرنغ الكلمة الطيبة معنى أن تفعل ما يسعدها. ثاني شيء أن تتجنب ما يسيء إليها نغيوينها. ثلاثة أن تتحمل أذاها أكثر من ذلك أن تتحمل أذاها ما ضد تضعف كما قال صلى الله عليه وسلم يكفرنا العشير تمتم شتي تظهر لي ديسي ودا زي قوسرة وور غمار غلع شيت اشيني والو اشتين ونرقي بشد الحيت الربال تأزويل التالي دمعس خاتي هذا من صفتها انها تتا نكران جميل غرش الساعة الربال لا تتحمل اذى ايهما امر اولى طمطط هل تكلم الجانب النفقة الجانب المادي اكثر من الجانب المعنوي نغد العكس شوف مرات اتف ضماني اتشت في بعض القضايا تجي تمطط تشتكى الزودي ورجاز وش به شو سيخص ولاد الحيت وسيخص ولاد الحيت تتت تتسس تطير تدرت معناه وليس خصخص ولاد الحيت مسح انت ايها الزوج تتسود في الجانب المادي هكان الزودي يتمطط وشين والله كتر خيره ربات يحفظ ربات يسلم مرديس ربات يبارك يتليس تتغ السغ غير يوسف الصيف بستي الحمان يزوي الطاري ويتكليماتيزور ايش حواسي معنى اشي الحمد لله سلجية نفقة سلجانب المادي ابدت الحميدة ربي اي واخذ ربي ربادي بارك ان شاء الله يتليهم ربادي بارك ايها الازواج تمطل يغلب قرن طماني صرحت اشي المشكلة خاطي ديني المشكلة ترجع زدية تفتدارت صمون بكمون وليسيوي للوسيوي نتواصل عن طريق الأوراق باش كستيني هنا باش كستيني بدا تحتاجها واشتقاه أشاري كتل ورقت أستيسرسنش طابلة طمطوط كيف كيف أستاري الورقت أستيسرسنش طابلة لا توجد لغة الحوار ديس وضعوا الصامت وضعوا الطيران أما ستدارت سواء فقط بالإشارات نخسوا فقط بالأوراق ربي بتا هل هذه حياة زوجية تود حياة زوجية أول جرس لاش أو شيء من ذلك أدياس أشين هي أدياس أدير يحتدارت نغ أدير يحتدارت المعاش والبورتابل فوسس يتجاهل أبيت لي الدينينا أشي مرتي الطاوين غيفس لاش ولي تشمرتي الطاوين زقع غيفس أشين يغلب يغلب أسكو لك يغمعاس نغول لي يغمعاس لي يحسبي تمطط معاس نغول لي يحسبي تمطط معاس أبتا قلتي عجيب الحال نغولتي معجيب يقل معاش هذا تفيمي سادي تشار أبتا أدي غضي يضي الصمارو أزيق التفر النظ شمية تزد تسقى أنشا أنشا زود سمع بورس أزود تسمع بورس طمطط بتا تحس هذا نيمارو ولي سيوي المعاس يتجاهلها يتقلس في يديس ولي تشمرتي الطاوين تساتس لا ينظروا إليها تحس سيمانس لا قيمة لها في قلب ذلك الزوج تحس سيمانس شخصي تلخمت بأنها مهانة لا كرامة لها أن هذا الزوج لا يقدرها ولا يعتبرها امرأة خلاص طمطط مي تحس ماني مش تغرتني اشتيني تحس يا بلي أرجزو ولي تجي القيمة ولي طمطط خلاص انهارت وزي قبلي الولد الحيد خلاص انهارت أنت ضمرتها قسمت ظهرها يمر كيف ستكون هذا البيت سعيدة كيف ستعطيك السعادة كيف ستقوم بشؤونك أنت قمت بتدميرها بإهانتها أنت طمطط طمطط نطرواج هذه مصدر سعادة فيك خلاص وجدك قيمة الحيط وتكل بالسعادة وتكل بالطمأنينة ماشي لك أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيسنا فيك طمطط باللي تؤذي جارها بلسانها تقوم الليل وتصوم ووا ولكنها تؤذي تؤذي جيرانها بلسانها ليس لا خير فيها إنها في النار فكيف بزوج يؤذي زوجته بهذه التصرفات لا خير فيك شين يعودك من زلزال زل وجار تبدي ربي وجار فشك أيدي يمكن أشرزم ربي تطوانج أترك بهذه الأخطاء التي ترتكبها أخطاء كبيرة جدا لا تغتفر نغمز أكثر من ذلك الإهانة شين يهني التهاني تسطرواك بتتي شبرتني بطل منظرني وتمنى مش شخص حب شباب تشطر تقزلت وتلبيقت تقيد معناه طمطط كل شيء يصير وصل خير معنيش إنس ولكن بطريقة فيها ليونة فيها لباقة فيها عدم قضية مراعاة النفوس ومراعاة القلوب خطرتوني طمطط تشاوي البلد شماني أصلا ترزيت بلي تترزيت إيمانش تترزيت طرواج وتترزيت تغير انتها تترزيت قال حالت يتوخذ قال حالك ولدي قيمة العيد ديني بس معنى هذا الاستهزاء نغ أكثر من ذلك تستهزئ بأبيها وأمها نغ بعائلتها معنى بطل الكرامة تستجيل ما هي الكرامة التي تركت لها المؤمن بتى عفيف اللسان اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبالكلمة الطيبة والله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا ها طمطط أولى الناس بهذا الإحسان خاصة تخمي ترقب طمطط تيمارو اشتيني مشكلة خطيئة مني العقلية العقلية تسمني معايا فقط ترقبه مع تغرسني السوى ليضص السوى ليضص أما معايا أشيلي تنيد عقليتك الشرشوش نغتف تليفون التقصر يسول معناه غير سقني ولا عسل مس هذا العسل عمره ما نركبت الدرت عمره ما سلاس انت ليس غير قرص انت مدا اشكال او اكثر من ذلك ونيا زويا ديسيا ميتو فطام توتيا ارجس غرس علاقات غير شرعيه ما يسمى به الخيانه الزوجيه ديكر شلنا خيل طام توتيا ترقب لي ميساج تسولت معك تمطوط نقطه جد في اي وقت شمر التليفون تسولت معك تمطوط الانترنت تسولت معك بحجه انها زميله صديقه العمل كيخدمه مع سعزام غير سجل وينات غير سجل اشكال غير سجل او شيء من ذلك تمطوط ترقب تمطوط غسل غيرت تجي ضماني تمطوط تبتل معنا وتجي للدين ولاد الكرامتك ساعه ساعه اشتينا ماني ماشي نطورو او دي قراص ملتش كمل فايت سنة كمل فايت ثلاثة ولكن أقيم تسول ضماني تجد هذه العلاقات غير شرعية لاش ولي مكة طمطم تي تسولت دي خسانس حمال ديك درجات اشتري والله وسيخ سولت الحياة وسيخ سولت الحياة يتقوم السيجي يتقوم استروى يترار معاسان يتشان الحق النظر ولكن يوجد فيه هذا العيب أثقيمة مع الصدفة وتنجمة اشتري وتنجمة قرغس حل أقل حل أقل روح سيولي سيبا بس روح ملش بالحلال شتي تسول دس يوجي ماش دي ليش يوجي ماش دي قبور جاز يسول معايا نشينا تقبل نغاها كذلك طبطتو لغرس بابس لغرس تغرس لغرس شتي تسول مع التليفون اتقي الله بأي غرض كان سلعة عمل تخدم معاك عزام تخدم معاك شليكو تخدم معاك شركة ممنوع أخدام الدقيقة أخدام أخدام الدقيقة أخدام قعبت للضرورة لازم طبطتش أسوج الأمان أتسن باللي تتساولت في قضية العمل كذلك فيما يجب لجديني قنورني ويوال طمطوطة ترقب هذا شيء أحادي طبيعي ماذا؟ مسح لازم طمطوطة تحس به بالأمان مسح بعلاقة تكتشف باللي غش علاقات تتساولت مع تسدنا تولت مع تسدنا خلاص يا معنا البيت سيبنى على الشك هبت البيت يمر بني على الشك أغني في غير تست أغني في غير تست ماشي لك أنا في اللعان اللعان بتا أرجازي شكلي طمطط هذا زوال اللعان يشهد الله والله طمطط ونشينا وليوش غادي استيقظ باللي بسم ست خناية القاضي يفرق بينهما فرقة مؤبدة خاطي اللي بعد زوال عاود ندولا أدريقلا إيوا خلاص نسامح هامي الشك انت الشك لا تقوم عليه البيوت أبدا سمني غرنا المذهب الزاني لا يتزوج بمسليته نق بزانية أخرى هامي خطر ليس باللي يزنسيس ما جسنا ينتم عليه دي يمكن السين يحدو ضدن عليه لذلك لا يمكن أن تؤسس البيوت على هذه عدم ثقة ثقة لابد أن تؤسس في البيوت تشيس قعرار لذلك أيها الإخوة أن معاونت أيها الأزواج أن معاونت في إقامة هذه الأسرة أرجز الاجتماس الكلمة الطيبة الكلمة شكرت اغتنم الفرص اغتنم المناسبات اغتنم يوجه مفاجآت اترك هذا البيت يكون سعيدا انت ستسعد به ان شاء الله يا تملاقي ان شاء الله في الجنه على سرور متقابلين اترك بدك المشهد رائع جدا الله سبحانه وتعالى قال ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون كيف ذلك باتياني نغبي فعلي ما يسعد هذه الزوجه من أخلاق حسنة ومن أعمال صالحة وتجنب كل ما هو يؤذيها ويسيء إليها ويدمرها أن يجعل هذه المرأة تنهار وتكتئب وتكره هذا الزواج أنا وتلبنا كذلك لغنا يقن الطيار يقن الصوت يبدأ تسلايس كل وقت إلا موجود سحوش تسلايس يمارو إلا يقن الصوت في الواقع لكن تسلايس بتا هو العزوف عن الزواج لغنا الشابات حمضيك وشي مبرر للزواج خصك تسول حمضيك همد ملتشا هامي يبتا ملتشا لكي خصو عزامك لكي خصو خدامك لكي مع تغرنا لا بس عليا وشي مبرر اقنعني قنعي بأن الزواج هي حاجة ضرورية باش كنتزوج أنا قلت لبنغ عون صوته يبدأ يتجر يتزعلك تغنتي تسلا موجود ولكن لا يتجرأ أحد أن يقوله سمني وجين تسلايس ولكن يمارو تتلا الصوت يجوري تكاتر يجوري تزكى ما هو السبب خطر نرقب الواقع ادريك من طبطوت ملتش نال ازواج ملتش شهر شهرين ست شهور مطلق بعد 10 سنين قال عشرتني مطلق اوه بتا ونتو يعجب ماشي نسمح وان كان للاسف الشديد القله ماشي نطور قله قليله من هذه الازواج الذين زواجهم فاشل ولكن الاغلبيه الحمد لله زواج ناجح برك ميت انتهوا لنا غير نتجن هذه الهيلوله طلاق كثر دونات كثر لا طلاق كثر لا والو فقط هذه عباره عن هيلوله وش كرغلة شيء لا ولكن ليس بذلك الضخامة والهيلولة التي تقومون بها مسح ولكن الأكثر نجح الحمد لله نغرنغ شباب دير جازن نغرنغ تيم طانتي تيد للا تقومات الواجب السنت كما ينبغي الحمد لله نغرنغ الأسر والدليل على ذلك الأبناء لكن نركب داني في هذا المسجد وفي المساجد الأخرى يبسن وسوسين دم إنا توسين دم مني وسيد من أسر نجح إن شاء الله نكتفي بهذا القدر أنسوا لمعروف حقوقي الزوج وواجبات الزوجة إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.